ولو كان هذا معنى يكرره شيخ الإسلام هو أن الزيارة الجارية الآن هذه غير مشروعة، وأما الزيارة زيارة القبور المشروعة فهي بالنسبة لقبرها الآن غير مقدورة لأن قبره محجوب، وزيارة تقتضي الوقوف على القبر. ولهذا نقول لبعض الناس الذي يسلم على القبور وهو يمشي في السيارة في الشارع إن هذا ليس بشيء وليس بمشروع ولا يعد زيارة. الذي يزور القبور يذهب ويقف على القبور ويسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أهل البقيع. نعم أحسن الله إليك. ولو كان إتيان قبره لصلاة أو دعاء أو سلام أو طلب حوائج لصلاة أي لصلاة عليه. ولو كان ولو كان إتيان قبره لصلاة أو دعاء لصلاة عليه كان يحتمل أو دعاء أو سلام أو طلب حوائج مما سنه لهم لكان يكون باب الحجرة مفتوحا لجميع المسلمين. يعني الواجب يفتح لجميع المسلمين لو كان هذا مشروع، لكن لم يشرع فالصلاة عند قبره ولا عند قبره غير مشروع. الصلاة عند القبور قبره أو قبر غيره غير مشروع، كذلك الدعاء عند قبره أو قبر غيره. الآن القبور كل ما يحصل هو الدعاء للميت للمزور، ويدعو الزائر لنفسه تبعا، يقول يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. لكن لا يقصد القبر من أجل الدعاء وطلب الحوائج، لأن الدعاء عند القبر أحرى بالإجابة. نعم. وكانوا يقصدونه لذلك، كما أن مسجده لما كان إتيانه للصلاة والدعاء والسلام عليه في الصلاة وغير الصلاة مشروعا كان مفتوحا للمسلمين يقصدونه في كل وقت ويسافرون إليه من الأمصار. ولهذا لما كانت الصلاة عليه بعد الموت وقبل الدفن صلاة الجنازة مشروعة فتحوا باب الحجرة لجميع الصحابة، فكان كل منهم يدخل فيصلي عليه ثم يخرج، وصلوا عليه أفذاذا لم يأمهم في الصلاة عليه أحد. ولم يأمهم في الصلاة عليه أحد. المحقق علق على الشهيد هذا التفريج. لم يعلق على هذا. نعم. بعد ثم يخرج وصلوا عليه أفذاذا وصلوا عليه أفذاذا لم يعني أفرادا. لم يأمهم أحد. لم يأمهم أحد. لا يعني بعد بعضهم بعد بعض هذا معنى أصح. لم يأمهم في الصلاة عليه أحد. وعائشة رضي الله عنها في ناحية الحجرة. نعم. فلو كان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن فلو كان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن لكانت الحجرة مشرعة للمسلمين. كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنه للمسلمين. فلما اتفق الصحابة على أنهم يدفنونه في الحجرة ولا يمكن الناس من الدخول عليه، فلم يمكن أصحابه ولا غير أصحابه من الدخول إلى الحجرة إلا صاحبة الحجرة ومن دخل إليها. إلا صاحبة الحجرة. نعم. عائشة. ومن دخل إليها علم أن إتيان قبره لم يكن مما سنه لهم وأمرهم به بخلاف السلام عليه في الصلاة وخارج الصلاة في مسجده وغير مسجده، فإنه مما سنه لهم وأمرهم به كما أمروا بالصلاة عليه والسلام عليه من جنس الصلاة عليه. والسلام عليه من جنس الصلاة كما أمروا بالصلاة عليه والسلام عليه من جنس الصلاة كما أمروا بالصلاة عليه. نعم. والسلام عليه من جنس جملة مستأنفة. نعم. كما أمروا بالصلاة عليه. والسلام عليه. والسلام عليه. والسلام عليه من جنس الصلاة عليه. وقد أمروا في القرآن بهذا كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم يكتفي بأنه لم يأمرهم بإتيان قبره وزيارته في حجرته. كيف على هذا يا أخي؟ أحسن الله إليك. رحمه الله. اللهم صل. فين شو راجعته؟ إيش؟ إيه الله أعلم إنه أقول هذا المتوقع. أعضاء الملكين كيف يكتبان؟ يعني في غرابة المثل.